السلام عليكم. اليوم القصة عن السفاح الصغير اللي تم إلقاء القبض عليه في الكويت قبل أسابيع قليلة. هذا السفاح الصغير لولا أنهم ما ألقوا القبض عليه واكتشفوا شخصيته كان خلال السنوات القادمة راح تسمعون عن قاتل متسلسل يذكر في التاريخ حرفيا وبدون أي مبالغة، اللي اكتشفته بعد البحث الطويل وراء شخصية هذا السفاح الصغير شيء يطير العقل. اسمع القصة من البداية. أكيد كلكم سمعتوا في القضية اللي حصلت في مصر عند قيام شخص باستدراج طفل عمره 15 سنة وقام بانتزاع أحشائه وتصوير الواقعة بالفيديو، وادعى بعد ذلك بعد ما تم إلقاء القبض عليه إن في شخص تواصل معاه في الكويت، وهذا الشخص اللي في الكويت تبين إنه عمره 15 سنة يعني طفل. لكن شنو قصته وشنو الهدف من وراء كل هالجريمة؟ وراح أعطيكم معلومات صادمة تذكر لأول مرة. بداية، السفاح الصغير اسمه علي خالد، أو مثل ما يسمي نفسه بالفيسبوك، عنده أكاونت مسمي نفسه الدكتور علي الدين، عمره 15 سنة. لكن لما كان عمره 9 سنوات اكتشفوا أفراد أسرته والمدرسة الأساتذة إن هذا الولد نابغة، إن هذا الولد يملك نسبة ذكاء مخيفة ورهيبة جدا جدا. كان يعني بحسب أقوال المعلمين في المدرسة الأجنبية اللي يدرس فيها إن الولد يصحح للمعلمين بعض المعلومات اللي يذكرونها في الدروس. الولد كان 24 ساعة وهو يدرس ويبحث ويقرأ كتب حتى خارج المنهج. تطور معاه الموضوع، الولد اللغة الأجنبية عنده توب. المصيبة أن الولد أصبح لديه شغف وحب في دراسة الطب، وعمره 10 سنوات 11 سنة صار يشتري كتب المتعلقة في موضوع الطب، يقرأ موضوع يعني كيف معالجة بعض الأمراض، صار يحفظ المصطلحات الطبية، صار يعرف الأدوية وإلى شنو تستخدم هالأدوية ونوعيتها وكذا. تطور معاه الموضوع إلى أن صار الولد يعشق موضوع العمليات الجراحية أو تشريح الجثث. وكان من كان عمره يعني 13-14 سنة كان يقول حق أمه وأبوه أنا أبي أصبح دكتور جراح وإني أبي أتخصص في علم الجنائي، وكانوا يسمونه فعلا أبوه وأمه وإخوانه يسمونه الدكتور علي يعني كنوع من التحفيز وأبوه المسكين يوفر له كل اللي يحتاجه علشان يعني يطور من نفسه. صار يشتري له كمبيوتر، لابتوب، عنده بلاي ستيشن، عنده تليفون، عنده انترنت. وكان أبوه المسكين يعني رجل شغال يعني ومو فاضي لحد يعني عنده دوامه وكذا، والولد 24 ساعة مجاب له الانترنت وهالكتب ومتفوق دراسيا ولا كان يبين عليه أي شيء. إلى أن أصبح عمره 14 سنة، هالكلام في شهر 7 العام الماضي، الولد يتمنى أنه يحضر درس ميداني في تشريح الجثث من كثر ما كان يحضر الفيديوهات والأفلام اللي يشتريها عبر الإنترنت ويشوف هالمواقع وكيف عملية استئصال مثلا الكلى، استئصال الأمعاء، استئصال القلب، عمليات القلب، عمليات القسطرة وغيرها. يعني الولد حيل تعمق ووده انه هو اللي يجري هالعملية. جت في باله فكرة، وهذه الفكرة اللي جابت العيد، أن يقوم بنفسه بعمليات التشريح واستئصال أعضاء جسد الإنسان كنوع من ال إنه كأنه هو اللي يجري العملية. لكن شلون؟ هو عايش في الكويت، عمره 15 سنة، ما يقدر، يعني الإمكانيات عنده ما تسمح له. شوف الفكرة الجهنمية اللي وصل لها، انه يستدرج الضحايا. ليش؟ هو عبر الفيسبوك كان يشوف اعلانات غريبة، انه في واحد مثلا يحط اعلان احنا بحاجة الى كلية ومستعدين ندفع والمريض يعني فصيلة الدم كذا، بالمقابل كان يشوف في بعض الحالات اللي بالفيسبوك يحطون اعلان والله احنا عائلة مسكينة وفقيرة ووضعنا المادي جدا تعبان ونحتاج الى متبرع ومن هالكلام. فقال انا ليش ما اربط طالب العضو البشري او مثل الكلى وغيره، اربطه مع الشخص الفقير اللي يحتاج للتبرع. هذا محتاج بإمكان أنه يبيع الكلية مالته يعني، وهذا محتاج الكلى ممكن يدفع. فجت في باله أنه يضرب عصفورين بحجر، أهو اللي ينظم عملية استئصال مثلا الكلى أو أي عضو يحتاج الشخص اللي طالبه من الشخص المحتاج للأموال. فعلا حاول أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، إلى أن استطاع أن يوصل لأحد الحالات. هذا منو؟ هذا الشخص اسمه طارق. طارق شخص فقير بسيط جدا جدا، يتيم. وهذا طارق يعمل في مقهى في منطقة شبرا في مصر، فتعرف عليه عبر الفيسبوك. وهذا طارق يشكي له، أنا عامل في مقهى ويا دوب حصلت لي يعني وظيفة في هالمكان وأنا بحاجة للمساعدة ومن هالكلام. قال له اسمع يا طارق، طبعا هذا الكلام بالمراسلة عبر الفيسبوك. طارق ما يعرف الدكتور علي الدين اللي هو علي خالد، ولا علي خالد يعرفه عدل، يعني معرفة عبر الحسابات. قال له احنا يعني بما انه هو دكتور بحاجة الى متبرع. قال له شلون يعني؟ ما فهمت. قال له بحاجة الى متبرع يعني في الكلى. يعني تقصد ايه؟ عاوز كليتي انا؟ قال له لا لا لا لا لا، انت لك مهمة اخرى، لكن عاوزينك انت تجيب لنا المتبرع. قال شلون اجيب لك متبرع؟ ومنو يوافق ومنو كذا؟ قال له عادي، شوف لك واحد يعني من الاولاد الصغيرين اللي تقدر تستدرجه وخذ كليته. قال له شلون وانا بحياتي ما قتلت احد ولا اعرف قال له انا اعلمك الطريقه، لا تخاف، تحط له مخدر في البدايه وتستدرجه عندك في البيت وتجيب سرير وتخلي الولد ينام وتحط الكاميرا ثبتها على الجثة نفسها، وأنا أعلمك خطوة بخطوة إزاي تستخرج أو تستأصل الكلية. هذا قام يفكر، لا مستحيل وشلون؟ قال له حدي لك 5 مليون جنيه. قال له شنو؟ قال له قال له عاوز أبويا، أجيب لك أبويا. قال له لا لا لا، أنا عاوز واحد صغير وشخص تقدر تسيطر عليه. طارق هذا لأنه يعمل في مقهى في شبرا في أحد الأحياء، كانوا أهل الحي متعاطفين معاه لأنه هو فعلا كانت في أمراض وتعبان وكذا وشغلوه في المقهى، فأهل الحي يعرفونه، يا طارق جيب شاي، يا طارق جيب قهوة، ويستعطفونه يعني. فصارت علاقته مع أهل الحي علاقة طيبة، وهم أصلا ما هم من سكان شبرا. كان في ولد طارق يعرف أبوه، هذا الولد اسمه أحمد سعيد، عمره 14-15 سنة، وسعيد يعني يثق في طارق من كثر ما تعرف عليه ويقعد عنده في القهوة وكذا. جاء في باله طارق أن أحمد سعيد هذا أفضل ضحية ممكن أستدرجه لأنه يثق فيه، وكان أصلا طالب منه السفاح الصغير اللي هو الدكتور علي خالد أنه في البداية يصور له الشخص أو الضحية اللي راح ياخذ من العضو او يسوي فيه العمليه. فقام طارق قال حق احمد سعيد تعالى نصور سيلفي انا وياك، صور سيلفي وارسله الى الدكتور علي الدين، خلينا نسميه السفاح الصغير. السفاح الصغير اول ما شاف الصوره قال له اوكي تمام 100% هذا مناسب للعمليه، خلاص يلا استدرجه، حط له مخدر، شرب شاي قهوة كذا، واخذه معاك على الشقة. هو فعلا خذاه على الشقة، وفي البداية شرب شيء، الولد خدر وحطه على السرير، وعلشان يبدأ في العملية أول شيء طعنه، مات الولد وحطه كجثة وصار يصور. وعلي السفاح الصغير معاه على الهواء مباشرة. أبى أقول لكم شيء يصدمكم، النيابة المصرية لما شافت الفيديو توقعوا ايش كان يقول دكتور علي السفاح الصغير عفوا، يقول حق طارق. طارق كان متوتر ويرتبك وخايف وكذا، قال لا لا ما تخافش، شوف شوف هذا عمره 15 سنة، ما تخافش يا طارق، كل الحبتين اللي قلت لك عنهم حبتين مهدئات، هذول راح يخلون اعصابك جامده وراح تقدر تشتغل يعني كويس. فعلا كان يسمع كلامه. العمليه استمرت 3 ساعات. قام طارق اكل الحبوب المهدئه اللي اشتراها، هي كنوع من انواع المخدرات، وصار يعني شوي جمد. قال له الحين شو اسوي؟ قال له تجيب المشرط مثل الموس هذا والشفره، وتقص تعمل فتحة في المكان الفلاني، يقول له هنا ولا هنا؟ يقول له لا لا هنا. وفعلا هذا يفتح البطن، يقول له صور لي بالضبط أو أقول لك أنا أي في شرايين وعروق وكذا لازم أو شيء تقطعها علشان الدم. وكان يعطيه التعليمات كأن دكتور جراح، طبيب جراح محترف جدا. وكان شي يقول له، يقول له لما أخذ طلع الكلية وحطها في كيس، حاطها جنب كيس، يقول له دلوقتي جيب الكلية الثانية، بعدين روح حق القلب، أول شيء لازم تكسر العظمة بتاعت القفص الصدري، لا أنت مش هتقدر، لازم تجيب الشاكوش وفي عظمة الفلانية. وكان يعني اللي كانوا يسمعون نيابة مصر اللي سمعوا تفاصيل المحادثة انجنوا بمعنى الكلمة. شلون كان السفاح الصغير قلبه جامد ولا ارتبك ولا توتر وكأنه محترف. 3 ساعات بالضبط من التسجيل بعد ما انتهى طارق من تنفيذ الجريمة وتقطيع الجثة وكذا، ايش قال له؟ لأن الحين في فلوس، يبي فلوس طارق. قال له لا بص يا طارق، لازم تجيب لي جثة ثانية علشان أعطيك فلوس. هذا صار يقول له أنت قلت لي بس واحد. قال له شوف اسمع، دلوقتي أنت مرتكب جريمة وأنا صورت كل شيء وما تقدر تتراجع، ولا تقدر تخالفني ولا تطالب. عاوز الفلوس تجيب لي واحد تاني. هذا انجن قام هرب، ترك الشقة وهرب وراح ما ادري وين. المهم بعد يومين ثلاثة بلغوا ان في رائحة تعفن، ان مدخلوا لقوا الجثة ولقوا الكيس وكذا، لين توصلوا الى طارق واللي اعترف بالجريمة وقال اني استدرجته، وهذا بتحريض من واحد دكتور اسمه علي الدين عبر الفيسبوك. وطبعا السلطات المصرية تواصلوا مع السلطات الكويتية وعطوهم الأكاونت واستطاعوا بسرعة رهيبة جدا، اللي هم الانتربول الكويتي والمباحث الجرائم الإلكترونية، من الوصول إلى هوية مستخدم هذا الانترنت أو الأكاونت. أول شيء شيكوا وقالوا هذا يصدر من منطقة حولي، هذا محاسب يوم اللي هو أبو السفاح الصغير، وشيكوا على سجل الجنائي أبدا نظيف وما، وحتى هذا الرجل لما تم إلقاء القبض عليه اللي هو المحاسب ما ارتبك ولا كان يدري شو السالفة. لكن لما سألوه عن الخط الانترنت قال يبا اللي استخدمه ولدي الصغير. منو؟ اسمع علي. يوم راحوا ألقوا القبض على علي وصادروا كل الأجهزة اللي عنده في البيت، من لابتوب، من كمبيوتر، من سيديهات، من فلاشات، من اللي موثق فيها جميع الجرائم. وأعطيكم الصدمة اللي ما حد يتوقعها وأنا كشفتها اليوم عبر التويتر، أن الدكتور علي أو السفاح الصغير يمتلك تصوير ضحايا وعمليات تشريح لجثث 50 شخص. شنو؟ 50 ضحية مصورها عبر التواصل في الانترنت ومسجلها ومحتفظ فيها، وكلها فيها صوت السفاح الصغير وهو يعطي التعليمات لهالأشخاص الضحايا أو اللي استغفلهم وخلاهم ينفذون كلامه. كان يسحرهم من كثر ما هو كان مثقف طبيا، وكان يصدقون أنه فعلا دكتور وأنه راح يعطيهم فلوس ولعب فيهم لعب. وهو فعلا ما كان عنده ما يملك حتى دينار، ولا كان يصور ويحتفظ بالفيديوهات علشان يبيعها إلى الانترنت المظلم أو الدارك ويب، وهذا كلام غير صحيح. ولا يتعامل بالعملات الرقمية، ولا عنده ولا عملة، ولا يدفع ولا فلس. كان يصور لذاته لنفسه، كان يستمتع بأنه هو اللي كان يقوم بهذه العمليات. أقول لكم الولد أصبح مهووس في العمليات وفي التشريح وفي الجثث، عمره 15 سنة. أما اللي يقول لك يبيع على الدارك ويب هذا كلام مش صحيح بتاتا. خلوا أقول لكم الحين الأغرب واللي أصدم. لما استلموا نيابة مصر الفيديوهات وصاروا يلطمون على 50 ضحية، يبي يعرفون الضحايا كلهم موجودين في مصر أو وين، بس مبين أنه كان يتواصل معهم عبر الفيسبوك. من ضمن 50 استطاعوا أنهم يعرفون أحد الضحايا. فيديو شافوه لامرأة يكلمها السفاح الصغير وقايل لها جيبي لي ضحية وتاخذي من الكلية وأنا راح أعطيك 5 مليون. قالت له أوكي. راحت جابت لها ولد عمره 8 سنوات، وهذا ولدها اسمه محمد. هذه من المرأة، المرأة تعيش في بورسعيد ومطلقة وعندها ولد وبنت، ولدها اسمه محمد وعندها بنت عمرها 10 سنوات. قالها جيبي لي ولد. راحت جابت محمد، قالت له شو اسوي فيه مقابل انك تعطيني 5 مليون؟ قال لها اول شيء تخدرينه، وبعدين سوي له عمليه استئصال الكلى. قالت لها انا ما عندي مانع. وفعلا شنو ببالها هذه المرأة؟ هي في بالها انها تخدع السفاح الصغير، وهو السفاح قاعد يخدعها، فهي ولدها ما تبي تقتله بس محتاجة الفلوس، فصارت تمثل على السفاح الصغير انها فعلا تجري عملية استئصال الكلى من ولدها، فاشترت مخدرات وخلت ولدها ياكل هالمخدرات، ودخل في نوبة غيبوبة وحطته وهو عاري على السرير، وصارت تصوره حق منه، حق السفاح الصغير، وتمشي في تعليماته وكذا. المهم خدعته وكذا، حس السفاح بأنها ما أتمت العملية، ما شاف دم، ما شاف أنها يعني فتحت البطن ولا طلعت. قال لا لا لا، هالكلام هذا ما راح يمشي معاي. وقالت لا، والولد يعني دخل في نوبة وكذا. وفعلا هي الغبية موكلة ولدها مخدرات وزايدة العيار، والولد دخل في غيبوبة، فأخذت ولدها وطارت فيه للمستشفى، وهناك في المستشفى سووا له غسيل معدة ودخلوا العناية، وبعدين يا الله صحى الولد. الولد ما يدري إيش اللي حصل معاه، صحى بعد 2-3 أسابيع. وحتى المستشفى ما كانوا يدرون شنو الشيء اللي كان ماكله، لكن عرفوا انه تعرض لنزلة معوية قوية والى تسمم والى كذا، سووا له الاجراءات اللازمة وهي ما اعترفت. لكن لما شافوا الفيديو وصاروا يبحثون وراه ويدورون ويدورون، الى ان عرفوا ان المستشفى كان حاط احالة عن استقبال طفل، وكان الولد بحالة عياء شديد وماكل شيء مشبوه، وسوينا له غسيل معدة وكذا، والأم ما تدري. هني ربطوا الأمر في بعض، وخصوصا بعد التحريات والتحقيق مع السفاح ذكر لهم هالحادثة، قالوا نعم في وحدة في بورسعيد وكذا، ربطوا الأحداث مع بعض وألقوا القبض عليها. وهذا هو الخبر اللي انتشر قبل 3 أيام اللي في بورسعيد. لا، والصدمة انه بعد ما فشلت العملية الاولى وقال لها، قال لا انا ما راح اعطيك الا تجيبي لي ضحية ثانية. قالت له حاضر، راح اجيب لك ولد خالتي، وكان من المفترض انه فعلا تنفذ فيه عملية سرقة أعضاء البشرية، لكن لحقوا عليها بعد ما اكتشفوا هويتها وألقوا القبض عليها وحولوها للتحقيق، واعترفت بالتفاصيل بالكامل. طبعا إيه الغبية ما تدري أن اللي كلمها أصلا في الإنترنت عمره 15 سنة، حالها حال الضحايا اللي إلى اليوم يدورون عليهم. منو هالضحايا اللي مصورهم؟ الدكتور علي الدين او السفاح الصغير، لانه قالوا مو بس مصر، ما كان يتواصل فقط مع مصر، في دول اخرى كان يتواصل معها ويخدع الضحايا. يا جماعة تصدقون ان اللي اسولف لكم عنه عمره 15 سنة؟ هذا لو كان ما انكشف واستمر، اقسم بالله راح تسمعون عن اسطورة في عالم المجرمين المتسلسلين. وفعلا الآن يعتبر هذا السفاح الصغير هو مجرم متسلسل، لكنه يرتكب الجريمة عن بعد، وهذه أخطر الجرائم وأذكاها، هو استخدام الإنترنت في ارتكاب الجرائم عن بعد. يقدر ينفذ اللي يبيه وهو بعيد عن موقع الجريمة، وهذا ترى مؤلف فيها كتب كثيرة، شلون الآن أصبحت الجريمة تنتقل عبر القارات والمجرم في مكان والضحية في مكان آخر. لذلك احذر من معارف عيالك، من أصدقائهم. لا تقول لي عمره 15 سنة وصغار وحرام عليك ولا لا لا لا، شوفوا هذا ابو 15 سنة طلع داهية، داهية يضحك على أكبر رأس، ضحك عليهم ويستدرجهم ويخلي وحدة تأخذ ولدها تعطيه مخدرات. تخيل وحدة ضناها تجيبه وتحط له مخدرات وتصوره له فيديو وهو عاري الولد وتحاول إنه تفتح بطنه. تخيل هذا ابو 15 سنة لعب فيهم لعب. وراح تسمعون في الأشهر والأيام القادمة كل يوم الثاني راح يكتشفون قصة جديدة من حلقات المسلسل اللي ما راح يخلص، لأنه ما اكتشفوا منه الخمسين ضحية الباقي، يعني من الخمسين على إيد السفاح الصغير. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.